بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ المصنف رحمه الله: فصل في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، أنه معنى لا إله إلا الله. هذا قال: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن النديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. يقول هذا أي الأمر والإشارة إلى ما تقدم من تحقيق النوع الأول من نوعي التوحيد. وثاني نوعي التوحيد هو إفراد رب العرش عن نديد شريك مساو. هناوي الند هو والنديد بمعنى واحد، وهو المساوي المناوئ المكافئ المناوئ. وتفسير ذلك أن تعبد الله سبحانه وتعالى إلها، حال من لفظ الجلالة، تعبد الله إلها واحدا لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته. فإن توحيد الإثبات هو أعظم حجة على توحيد الطلب والقصد الذي هو توحيد الإلهية. ثم توحيد الطلب أن العبد يطلب مرضاة الله، يطلب ثوابه، يطلب القرب منه، القصد أن يقصد التقرب إلى الله، فهو فعل العبد، طلب من العبد وقصد منه. يقول: الذي هو توحيد الإلهية. وبه احتج الله تعالى في كتابه في غير موضع، أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات هو أعظم حجة على توحيد الطلب والقصد. الحقيقة أن القرآن قد ذكر يعني باضطراد حجتين أساسيتين على توحيد الإلهية. الحجة الأكثر استعمالا وأكثر يعني محاجة لأعداء الرسل هو توحيد الربوبية، الذي أقر به معظم الكفار، ولو كفروا به خصموا قطعا، ولو جحدوه فهم مخصومون مغلوبون قطعا. وهذا كقوله عز وجل: كما سيأتي: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وأما النوع الثاني أو من الأدلة أو الدليل الثاني الذي كثر ذكره في القرآن بعد ذلك، وهو دليل الفطرة، أو نقول ما يجده الإنسان من ميل إلى التعبد والتأله و الحب والشوق، وهذا يجده في نفسه، يطلبه وتحتاجه نفسه كحاجته إلى الهواء والطعام والشراب، ولا يستقيم له قلبه ولا يحيا هذا القلب إلا بتوحيد الرب سبحانه وتعالى والتعبد له والتوجه إليه بالعبادة. فهو يجد أعظم أنواع الراحة والسكون واللذة والسعادة في أن يتوجه إلى الله بالعبادة. وهذا دليل، وإن كان دليل هو عند أهل الإيمان من أوضح الأدلة وأقواها في نفوسهم، ولكن لأن كثيرا من الناس لم يجرب ولم يذق هذه الراحة والسعادة، وربما لم يعرفها، فلذلك كان الدخول إلى أكثر الأمم من خلال الدليل الأول. وإنما يدرك الدليل الثاني من ذاق حلاوة الإيمان ووجد الراحة والسكون والسعادة في التعبد لله عز وجل، كنحو قوله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا الأمر إنما يدركه أهل الإيمان، إنما يدركه من ذاق معنى الحياة وعرف معنى الحياة، أما الميت الذي هو مثل الجماد والذي لا يرى النور قلبه فإنه لن يدرك من هذا الدليل شيئا، بل سيقول كما قال المشركون ماذا قال آنفا، لا يعرف معنى الحياة لأنه ميت. وإنما يدرك الفرق بين الموت والحياة أهل الإيمان، يدرك الفرق بين النور والظلمات أهل البصيرة. قال عز وجل وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. كل هذه من أدلة، ولكن لا يجد الجزم واليقين. نعم يقول حقا والله لا يستوون، قد ذاق ذلك وجده من يقول حقا لا يستوون، أو أهل الإيمان المؤمن الذي وجد حلاوة الإيمان وخالطت تشاشته القلوب، فإن ذلك يجزم ويقطع بأنه ما لا يستوي الأعمى والبصير، ويكون هذا دليلا في حد ذاته. كما ضربنا مثالا من قبل في هذه المسألة، قلنا أن يعني إنسان عنده ماكينة مثلا تدور وقد فقدت أحد تروسها، فجعل لينظر أي التروس هي الصالحة لها كقطعة غيار مثلا، نعم، فجعل يقيس المسافة بتاع الترس الفارغ، ووجد عنده أنواع من التروس المطروحة لديه، قالوا ترس مثلا وجدها، وجد المسافة بتاع الترس الفارغ قطره 10 سنتي، فوجد ترس قطره 10 سنتي، وقطر واحد تاني قطره 50، والتاني واحد قطره 1 أو يعني أصغر من ذلك أو أكثر، فقال لا، يبقى الكلام يقتضي أن أنا أركب أنهون ال 10 سنتي ده، هو ده الكلام الصحيح اللي يدل عليه الدليل ان هو ده الصالح لهذه الماكينه، وهو ده بتاعها فعلا. فلما وضعه ودارت هذه الماكينه احسن دوران وانتجت احسن انتاج، قال بالقطع هذا هو ايه، هذا هو الترس المناسب، لانها انتجت احسن انتاج واخرجت افضل اخراج. وهو في الحقيقة ده بيكون عنده دليل أقوى من دليل القياس الأولان، لما بيقيسها ويلاقيها مظبوطة أن ده هو العشرة ده العشرة والتانيين أكيد غلط، لكن لما بيطبقها عمليا بيروم يلاقي أن ده عنده أقوى دليل، أن هو كان فضلا أن يكون جرب الحاجات التانية أو شاف غيره جربها. يعني زي بالضبط كده أهل الإسلام الذين نشأوا في الجاهلية يقول آه والله كنا في جاهلية وشر، كما كان الصحابة رضي الله عنهم جربوا قبل كده كيفية يعني أثر الشرك في القلوب، وكيف كانت القلوب عمياء جاهلة ضالة والعياذ بالله. فلما ذاقوا التوحيد والإيمان عرفوا حقيقة هذا الأمر، فجازموا باليقين. زي بالضبط اللي بتاع المكان ده كان في الأول بيحط أي حاجة كده، فحط اللي بخمسين لا يكسر المكنة، حط اللي في واحد لقى كان الماس سايبه ما بتدورش ما بتعملش حاجه، لقاها بايظه فبتطلعش انتاج، فعرف بالتاكيد ده انا مجرب كل التوس التانيه طلعت بايظه. وهكذا لو ما هو ربنا من عليه من الاول وهو جابها مظبوط، فطر على الاسلام وعلى هذه المله ونشا عليها، يبص في اللي حواليه وهيعرف ان اللي حواليه ان المناهج الاخرى مناهج ايه ضالة والعياذ بالله، كفر وضلال وشرك بالله. شاف الناس اللي ركبهم ابو واحد ده والناس اللي ركبت ابو 50، وازاي شقوا في حياتهم، كيف شقي من عبد غير الله، وكيف ضل وعمي عن الحقائق، وكيف لا يبصرها، وكيف لا يعني يجد معنى لحياته اصلا. فبالتأكيد يجزم ويوقن بان ما وجده هو الحق الذي لا شك فيه. ولذلك قد وجد الله عز وجل، قد وجد طريقه إلى الله، قد وجد القرب من الله. فماذا فقد من وجد الله، وماذا وجد من فقد الله سبحانه وتعالى؟ وجد الله، وجد عبوديته، وجد أثر هذه العبودية وهذا الغنى بالله سبحانه وتعالى والاستغناء به عمن سواه. هذا تكرر كثيرا في القرآن أيضا، لكن في مواجهة المشركين غالبا ما يستعمل النوع الأول، ويقرر في نفوس المؤمنين النوع الثاني تأكيدا. ولعل هؤلاء الكفرة الأموات يستيقظون أو يعني تطمع قلوبهم وتطمح في أن تجد هذه هذا المعنى من الحياة وهذه السعادة. الله فطر عباده حنفاء، هذا دليل الفطرة. يقول فإن توحيد الإثبات هو أعظم حجة. نعم هو أعظم حجة وأكثرها استعمالا، ويليه الحجة الثانية التي ذكرنا من دليل الفطرة على أن الله فطر عباده حنفاء. الحنيف هو المائل إلى الله المعظم، هو أعظم حجة على توحيد القصد الطلب والقصد الذي هو توحيد الإلهية، يعني هو توحيد العبادة. وبه احتج الله تعالى في كتابه في غير موضع على ولوب إفراده تعالى بالإلهية لتلازم التوحيدين. ده كلام حسن وجميل، وهو أن كلا نوعي التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب، متلازمان. بمعنى إذا اكتمل توحيد الإلهية، إذا اكتمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات في القلب، فحتما ويقينا لا بد أن يثمر ذلك توحيد الإلهية. وأما ما نجده في كلام كثير من العلماء المتأخرين من أن توحيد الربوبية لا يثمر من سنة في الإسلام، فعلى بعض معاني توحيد الربوبية وليس على كمالها. إن المشركين لما قيل لهم أتوا بتوحيد الربوبية، هم في الحقيقة لم يأتوا به كاملا، لو أتوا به كاملا لقادهم حتما إلى توحيد الإلهية، ولكنهم أقروا به ناقصا، أقروا به من غير إدراك القلب لحقيقته، ومن غير معرفة ب يعني ما يستلزمه هذا الإيمان بالله عز وجل ربا. فإنهم لو آمنوا بالله ربا لأقروا وعبدوا الله سبحانه وتعالى حتما، لكنهم كانوا يقولون ببعض معاني الربوبية ويجحدون معاني أخرى، يقولون ببعض الصفات ويجحدون أخرى. فتجد أحدهم والعياذ بالله يجادل ويناقش في أن الله يسمع السر ويبصره، أو أنه يسمع الجهر فقط والعياذ بالله، وآخر يعني يجعلها مسألة احتمالية. وإن أقروا بأن الله خلق الخلق، ولذلك قال عز وجل عن شركهم في الصفات: وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فمن أسباب شركهم الشرك في الأسماء والصفات والربوبية كذلك، كما ذكرنا من قبل أنهم كانوا ينازعون في أن الله هو الذي له حق الأمر والنهي والسيادة والتشريع، ولذلك كانوا يجعلون الكبراء والرؤساء يحللون لهم ويحرمون بما في ذلك أنواع العبادات. فهم يعلمون جيدا أن عمرو بن لحي هو الذي نصب الأصنام، وأنه هو الذي دعاهم إليها، ويعلمون أن إبراهيم وإسماعيل ما عبد الأصنام ولا استقسم بالأزلام، ومع ذلك فهم يعلمون أن هذا مخترع. ولكن من الذي يمنع من أن يكون للسادة والكبراء والرؤساء حق الأمر والنهي والتشريع؟ كعقيدة اليهود والنصارى في أحبارهم ورهبانهم تماما، كما ذكر الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فهم والعياذ بالله يعتقدوا لهم حق التشريع، بل ليس فقط التشريع في الأوامر والنواهي، بل حق أن يصوغوا العقائد ويصبغوا الناس بها، وهم يعلمون يقينا أن عقيدتهم ليست في الإنجيل ولا في التوراة، بل هي مشكلة في المجامع والمؤتمرات التي عقدت والعياذ بالله. يعلمون جيدا أنها مقررة بنصوص من كلام الأحبار والرهبان وليس من كلام المسيح عليه الصلاة والسلام، خصوصا في النصارى واليهود كذلك. ما يأتون بهذه الضلالات إلا بتحريفهم كتاب الله عز وجل، ووضع التلمود الذي وضعه الأحبار والرهبان ووضعوا فيه تلك التعاليم المنحرفة، نعوذ بالله من ذلك. لذلك نقول بالفعل هناك تلازم بين التوحيدين، توحيد الربوبية متضمن لتوحيد الإلهية والأسماء والصفات، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات مستلزم لتوحيد الإلهية، يلزم منه ذلك. ووقوع الانفصال بأن يقر البعض ببعض الصفات أو بعض أنواع معاني توحيد الربوبية وينكر توحيد الألوهية أو يشرك بالله، فذلك لأجل عدم اكتمال توحيد الربوبية في القلب، ولو اكتمل لأدى إلى توحيد الإلهية كما دل عليه القرآن. قال: لتلازم التوحيدين فإنه لا يكون إلها مستحقا للعبادة إلا من كان خالقا رازقا مالكا متصرفا مدبرا لجميع الأمور، حيا قيوما سميعا بصيرا عليما حكيما، موصوفا بكل كمال، منزها عن كل نقص، غنيا عما سواه، مفتقرا إليه كل ما عداه، فاعلا مختارا، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا تخفى عليه خافية. فهذه صفة الله عز وجل لا تنبغي إلا له، ولا يشركه فيها غيره، فكذلك لا يستحق العبادة إلا هو. لذلك نجد أن تنويع هذا الدليل، تنويع طرق عرض هذا الدليل، وهو أن الله منفرد بصفات الكمال فهو يستحق العبادة، أن من دونه ليس فيه من صفات الكمال بل فيه صفات النقص فلا يستحق العبادة، بأنواع مختلفة من طرق الدلالة، فتارة تذكر الآلهة الباطلة وأنها لا تصنع شيئا، تارة تذكر صفات الحق ويؤمر بعبادته كما سيأتي بيانه. قوله فاعلا مختارا، وطبعا الفاعل ورد فعال لما يريد، لكن هذا من باب الخبر لا من باب التسمية. الفاعل فقط ليست صفة مدح مطلقا، ولذلك نقول أن الله هو الفعال لما يريد، هذه صفة الكمال. وأما مختارا فقد قال عز وجل الله يخلق ما يشاء ويختار، ما أظنه يقصدها. كلمة مختارا عند المتكلمين في مثل هذه المواطن يقصد بها غالبا المريد الذي له إرادة، فاعلا مختارا باختيار يعني يقصدونه. والذي ورد في القرآن الاختيار ليس بمعنى الإرادة، الاختيار في القرآن معنى الاصطفاء والاجتباء، ما كان لهم الخيرة يعني ما كان لهم أن يصطفوا ما أرادوا، والله على وعلم. ولذلك ليس في الآية ما كان لهم الخيرة نفي إرادة العباد، وإنما معناها نفي أن يصطفوا هم ويجتبوا من يكون رسولا أو من يكون ذا منزلة وجاه أو نحو ذلك، لأنهم كانوا يقترحون أن يكون الرسل غير هؤلاء، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالاختيار عندهم هو الاصطفاء والاجتباء، كانوا هم يقترحون رسلا أو يقترحون من يستحق الجنة ومن يستحق النار، يقولوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، ويقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فكانت الآيات تنزل بأنه ليس لهم الاجتباء والاختيار، الله يصطفي من يشاء، الله يجتبي من يشاء. لكن المشهور في الاستعمال في مثل هذه المواطن المختار بمعنى مريد، وليس هو الاستعمال القرآني لكلمة الاختيار. وقد ذكرنا لا معقب لحكمه من قبل ولا رد لقضائه، بمعنى الحكم الشرعي الكوني لا يمكن أن يعني يعقب ولا يمكن أن يرد قضاؤه الشرعي القدري الكوني، وشرعا لا يجوز أن يكون لأحد تعقيب على حكم الله الشرعي، ولا يمكن أن يرد قضاؤه الشرعي شرعا، بمعنى من فعل ذلك خرج من الملة. من رأى أن له أن يعقب على حكم الله أو أن يرد قضاء الله الشرعي أو حكم الله الشرعي أو يعقب على هذا الحكم فإنه والعياذ بالله لا يكون مسلما. يقول فكذلك لا يستحق العبادة إلا هو ولا ترجو لغيره. فحيث كان متفردا بالخلق والإنشاء والبدء والإعادة لا يشركه في ذلك أحد، وجب إفراده بالعبادة دون من سواه، لا يشرك معه في عبادته أحد، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا أول أمر في القرآن وهو لعموم الناس. يعني لما نجي في ترتيب المصحف أول أمر ورد في كتاب الله عز وجل لمن قرأه صيغة الأمر افعل كذا، فهو هذا الأمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وحري به أن يكون هو أول أمر، لأن الله ما خلق الخلق إلا لذلك، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعل دي متعلقة بعبدوا وليس متعلقة بخلقكم، وإنما إذا عبدتم الله فأنتم بذلك تتقون عقابه وغضبه، وبذلك تحققون التقوى التي هي وقاية من سخطه وعذابه. الترجي هنا في حق البشر، لعل دي للترجي، فيها في حق الناس، بأنك إذا عبدت الله فبذلك تتقي سخطه. قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا. مزيد من الاحتجاج أو بيان تفصيلي أكثر للاحتجاج بتوحيد الربوبية على لزوم العبادة. قال: أولا الذي خلقكم والذين من قبلكم، ودي الآيات النفسية، الآيات في الأنفس. قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه من الآيات الإيه؟ الآفاقية. تضمن آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، تجد هذا المعنى متكررا في محاجة الرسل لأقوامهم، كما ذكرنا في قصة موسى صلى الله عليه وسلم. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ولا تستمعون. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال رب، قال إبراهيم عز، قال إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحيي ويميت. ثم قال: إن الله أتي الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إحياء الإماتة بالآيات النفسية والإيه؟ وإتيان الشمس من المشرق من الآيات الآفاقية. ينبغي على العبد أن يتدبر هذه الآيات ويكثر من التفكر فيها، فإنها من أعظم أسباب زيادة الإيمان وصدق التوجه إلى الله والإخلاص له. الذي جعلكم أرض فراشا، يعني ممهدة، تفترشونها بمعنى تمشون عليها مستقرين. والسماء بناء يعني مرفوعة، البناء معناه الرفع والعلو. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أن الله الذي انفرد بالخلق والرزق والتدبير. هذا نهي عن الشرك بعد الأمر بالتوحيد. إذن الإثبات والنفي ضروريان لتحقيق توحيد الإلهية. اعبدوا ربكم، هذا إثبات. لا تجعلوا لله أندادا، هو إيه؟ نفي كلمة لا إله إلا الله. فالإثبات في اعبدوا ربكم، والنفي في لا تجعلوا لله أندادا. لا يصلح لعبد توحيد حتى يكفر بما يعبد من دون الله، ولا يجعل لله ندا، ويصرف العبادة لله وحده لا شريك له. أما الذي يعبد الله ويعبد معه غيره فإنه لم يعبد الله. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. مع أنهم يصرفون بعض العبادة لله، لكنهم لما لم يوحدوا الله لم يكونوا عابدين لله. قال: وقال تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. تقوى فعل الطاعة. فقل أفلا تتقون، أفلا تتقون الشرك به، أفلا تتقون عقابه الذي يترتب على شرككم. إذا تتقون هذا فعل العباد الذي هو توحيد العبادة، مبني على الإقرار بأن الله هو الذي رزق، وهو الذي يملك السمع والأبصار، الذي يملك ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الأمر. إذا هذه معاني الربوبية: الإقرار بخلق الله عز وجل وتدبيره للكون، والإقرار بملك الله سبحانه وتعالى لكل ما في هذا الكون بما فيها سمع وأبصار العباد. معنى الخلق والرزق والتدبير، يربهم يعني يصلح شأنهم، يدبر أمرهم. ومعنى الملك يملك السمع والأبصار، من أهم وأعظم معاني الربوبية وضوحا. قال: فقل أفلا تتقون. إذن يبنى على توحيد الربوبية، توحيد الإلهية. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كيف تصرفون عن هذا الحق إلى الشرك بالله والعياذ بالله. إلى قوله تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق. يعني في سورة يونس عليه وعلى الصلاة والسلام، قال عز وجل: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. لفسقهم فهم لا يؤمنون رغم وضوح الدليل. قال عز وجل: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. يعني كيف يقعون في الباطل والإفك الذي هو الشرك بالله. كل هذه من معاني الربوبية والأسماء والصفات. قال تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. أم من لا يهدي أي لا يهدي نفسه إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. كيف تسوون بين الله سبحانه وتعالى وبين الأنداد. وهذه كلها أدلة التوحيد الربوبية والأسماء والصفات على توحيد الإلهية ولزوم إفراده عز وجل بالعباد. وأنت تجد هذا الأمر أيضا مذكورا في محاورة إبراهيم لقومه عندما قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وذلك أن الإله أن الذي يستحق أن يعبد لابد أن يكون مبينا أوامر ونواهي مبينا الطريق الموصل إليه لعباده. فكيف يكون إلها لا يتكلم لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن عابده شيئا. لابد أن يكون لا يغيب ولا يستغنى عنه لحظة. وكما قال إبراهيم: لا أحب الآفلين. قال في الأولى: لا أحب الآفلين. وقال في الثانية: لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. لا أحب الآفلين متضمنة للدليلين أنه لا يستطيع أن يستغني عن الحب والتوجه إلى الإله أي لحظة، لأن فطرة الإنسان في الحاجة إلى العبادة، وهو الدليل الثاني على توحيد الألوهية كما ذكرنا، وهو ميل الإنسان إلى أن يحب ويتعبد ويتأله ويخضع، أمر فطري على الدوام. فكيف يكون الآفل الذي يغيب مدة طويلة عن عابده كيف يكون مستحقا للعبادة؟ لذلك كيف يتوجه إليه ويحبه وهو يأفل ويغيب عنه؟ لا أحب الآفلين. ولذلك كان موت مثلا من تدعى إلهيته من أعظم الأدلة على بطلان ذلك، لأنه مات. فكيف يكون إلها وربا؟ وذلك أنه إذا استغنى عنه العالم أياما فكيف يكون هناك حادث إليه بعد ذلك؟ لو استغنى عنه أحد من خلقه أو أحد من عابديه لحظة لما استحق أن يكون إلها. ولذلك يعني هذا من أوضح الأدلة على لزوم توحيد الرب سبحانه وتعالى بالإلهية. قال وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ذكر خلق السماوات والأرض واستواءه على العرش وتدبير الأمر وأن الشفاعة لا تجوز إلا بإذنه. ما من شفيع إلا من بعد إذن ذلكم الله ربكم كده ربوبية فاعبدوه. ملك الشفاعة من معاني الملك وهو من أخص أوضح معاني توحيد الربوبية. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. هذا جمع بين الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، مع ذكر الدليل على البعث والنشور والحساب وهو الخلق الأول. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. وهذه القضايا العظمى في يعني دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فلابد أن يعتدل الأمر ولابد أن يجازى كل إنسان بما عمل ولابد أن يزول الظلم ولابد أن ترد الحقوق إلى أهلها هذا مقتضى قيام السماوات الأرض بالقسط. الذي ينظر في ملك الله يجد كل شيء على الإتقان التام والقسط والعدل التام، إلا في حياة البشر، فكل شيء في خلق الله على أتم نظام وأعدل أمر، إلا حياة الناس في أفعالهم فإن تزج فيها الظلم والفساد. لما كان الله هو الحكم العدل فلا بد أن يزول الظلم، ولا بد أن يعتدل الميزان، ولا بد أن ترد الحقوق إلى أهلها، وذلك لا يكون إلا بالبعث والنشور والحساب. وهذا في الحقيقة من مقتضى الإلهية. لذلك يعني أن أعني بذلك أن هذا من لوازم أن يكون إلها، لابد أن يبعث الناس ليحاسبهم. ذلك العجب ممن يعبدون أوثانا وأشخاصا وهم يقولون أن لا حساب ولا جزاء ولا عقاب، إذن لا يستحقون أن يعبدوا الله. إنه لابد أن يؤمن الإنسان بالحساب لكي يكون عابدا لله سبحانه وتعالى. وهذا من لوازم الأمور مع بعضها، لابد من الإقرار بالبعث بعد الموت والحساب والجزاء. قال سبحانه وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. الحق هو أن يعبد وحده لا شريك له. خلقها سبحانه وتعالى قائمة بعدله سبحانه وتعالى، قامت السماوات والأرض بأمره، وخلق الله ذلك حقا وبالحق ليقوم الناس بعبادة ربهم سبحانه وتعالى. هذه أدلة الأنفس والآفاق متكررة مترادفة. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، وهذه توحيد الربوبية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يجعل الليل تغشى النهار، يطلبه حثيثا يسير كأنه وراءه، ومن ينظر من علو إلى الأرض يرى تتابع الليل والنهار على بقعة واحدة كأن الليل يطلب النهار وراءه مباشرة، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فكل هذه الأوامر الكونية ألا له الخلق والأمر، وهذه معاني الربوبية الأساسية: الرب هو الذي يخلق وله الأمر والنهي، تبارك الله رب العالمين. تبارك بمعنى كثر خيره سبحانه وتعالى. قال بعدها: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. بعد أن ذكر توحيد الربوبية قال إيه؟ ادعوا ربكم، فأمر بالدعاء الذي هو العبادة. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سبحانه وتعالى، الله جعل الظلمات يعني خلق الظلمات والنور، وجمع الظلمات لكثرتها تعدد أنواع الفساد والظلمة، وأما النور فواحد لأن مصدره واحد وطريقه واحد. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي بعد ذلك يكفرون بالله، أي بعد وصول هذه الحجة ووضوحها شاهدة على أوضح قضية يقينية، وهي أن الله وحده المستحق للعبادة، يعدلون بمعنى يسوون بينه وبين خلقه، بينه وبين الأنداد. قال: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. أجل مسمى عند جملة مستقلة، وعنده أجل مسمى، وهذه الأجل المقضية بعد خلق آدم عليه الصلاة والسلام أنواع التقديرات التابعة اللاحقة للوح المحفوظ، وإلا فاللوح المحفوظ هو قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها. قال: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهو المدعو الله وهو الإله في السماوات وفي الأرض، تفسير السلف لذلك وهو الله في السماوات وفي الأرض ليس على معنى أن الله يحل في السماوات وفي الأرض، تعالى الله عن ذلك، بل هو فوق العرش، وإنما المعنى وهو الإله المعبود في السماوات وفي الأرض، أي يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني يعبد في السماء يعبده أهل السماء ويعبد في الأرض، وهو بذاته فوق العرش سبحانه وتعالى، وهو فوق العرش. والمعنى الثاني وهو المدعو الله الذي يدعوه أهل السماوات ويدعوه أهل الأرض. ومن القراء من قرأها بالوقف على السماوات، وهو الله في السماوات، يقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، والأول أولى بموافقة القراءة وعدم لزوم الوقف. في الأرض يعلم يعني إثبات علم الله المحيط، وهو الله في السماوات يعني فوق السماوات. الصحيح أنه على المعنى الأول أرجح، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه آيات القدرة، آيات علم الله سبحانه وتعالى وقدرته وتقديره، لأن ذكر الكتاب وتقدير المقادير دليل القدرة ودليل العلم. مفاتيح الغيب هي قوله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه لا يعلمها نبي ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذه مفاتيح الغيب الخمس استأثر الله بها، ظن ربك بمفاتيح خمس من الغيب، فهذه مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. يتدبر هذه المعاني العظيمة الأهمية لكي يستحضر سعة علم الله عز وجل، كم في البر من كائنات وكم في البحر وكم تسقط من ورقات، كل ذلك في علم الله. وما تسقط من ورقة إلا علمها ولا حبة في ظلمة الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل، يتوفاكم يأخذ الأرواح عنده عز وجل، والنوم وفاة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعلم ما صنعتم وعملتم، وذلك أنها تؤدى بالأيدي والأيدي جارحة، ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، يعني يبعثكم في النهار الذي يلي الليل ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. في ذكر القدر مع الإيمان بالله، والحقيقة أن الإيمان بالقدر هو إيمان بأسماء الله وصفاته. قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، أي ملائكة يحفظونكم بأمره، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ملك الموت وأعوانه. قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، أي الذي يتولى أمرهم وحده لا شريك له، وهو الذي يدبر الأمر كله، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وهذا هو الحكم الجزائي الذي يفصل الله به بين العباد يوم القيامة، وهو يجتمع فيه الكوني والشرعي. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، تدعونه تضرعا وخفيا، تضرعا له وفي خفاء، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، من يعني المهالك والمخاطر العظيمة في البر والبحر. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. لما ذكر هذه الأدلة على التوحيد ذمهم على شركهم بعد ذلك، فكيف تشركون رغم أن الله وحده هو الذي فعل ذلك. وقال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها. وللعلم يعني من معاني الرب المعبود أيضا، ذكر ذلك ابن عطية رحمه الله في معاني كلمة الرب، فالرب الإله المعبود، إن كان هذا في الاصطلاح غير مشهور. الاصطلاح أن الربوبية لا تتضمن إليه الإلهية إنما تستلزمها، لكن ككلمة يعني هنا أبغي رب، يعني أطلب أن أتخذ وأعبد رب، فهي تتضمن توحيد الألوهية في هذا السياق يعني. وهو رب كل شيء أي خالقه ومالكه ومدبر أمره. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تحمل نفس حاملة أثقالا وذنوبا حمل نفس أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فقال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ترون السماء بغير عمد، ثم استوى على العرش على عليه عز وجل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، صنوان نخيل صنوان هو الذي يخرج تخرج عدة نخلات أو نخلتان من أصل واحد متلازمتان، وغير صنوان كل نخلة على حدة يسقى بماء واحد، هذه الجنات تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فهذا له طعم وهذا له طعم آخر، هذا حل وهذا مر وهذا مالح وهكذا، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أما ذلك دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى ولزوم عبادته. وقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي سيأتي أمره عز وجل في القيامة ويحاسب الناس على أعمالهم. أتى أمر الله، وكذا أتى أمره في نصرة المسلمين، فلا تستعجلوه، هذا دل على أن أتى هنا بالمعنى أنه سوف يأتي، ولكن للتأكيد على حصوله عبر بالصيغة أو ذكر بالصيغة الماضي كأنه قد وقع وكان. ينزل الملائكة بالروح من أمره، بالروح سمي الوحي روحا لأنه تحيا به القلوب، من أمره من كلامه عز وجل وهو غير خلقه، فكلامه غير مخلوق. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض مرتبط بتوحيد الإلهية، لا إله إلا أنا فاتقون، خلق السماوات والأرض. قال خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، كلها آيات توحيد الربوبية التي يدل على توحيد الإلهية. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو، أي بعد هذا الخلق من بعد خلقه من هذا الضعف، إذا هو يخاصم ربه عز وجل وينازع أمره ويشرك به في عبادته، وربما تكبر وطغى وادعى لنفسه من صفات الربوبية أو حقوق الإلهية، إلى قوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إلى آخر السورة سورة النعم. فقال تعالى قل فمن ربكما يا قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سولا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى لأصحاب العقول. آيات تدل على وحدانية الله عز وجل. هذه المسألة بالفعل تكررت تكرارا عظيما في القرآن، لا يزال هو يذكر أنواع الآيات ليدفعنا ذلك إلى التفكر فيها والتدبر في عظمة الله عز وجل، وهي عبادة أصبحت نادرة أو مفقودة في الكثيرين، لا يكاد الإنسان يمر يعني بها إلا نادرا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن التوهين من أهمية توحيد الربوبية أمر خطير وليس بالشيء الهين، لأن القرآن عظم هذه المسألة وكررها لكي يتدبرها الناس لكي يعبدوا الله عز وجل حقا. ولذلك نرى لزوما أن يعني نفهم هذه الآيات ونتدبر ما فيها من الدلالة على توحيده عز وجل بكل أنواع التوحيد. فقال تعالى: قل أرأيتم من أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. لأن الأصنام والآلهة الباطلة لا تملك شيئا، فذم لهم على عبادة من لا يملك، على من لا يستطيع دفع العذاب عنهم. قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وهذا دليل على أن الله هو الذي يكشف الضر، وهذا من معاني الربوبية. فبعد ذلك يشرك المسرفون ويتركون عبادة الله، ذم لهم على أنهم بعد إقرارهم بالربوبية أشركوا في الإلهية وأسرفوا على أنفسهم وزين زين لهم الشيطان تزيين إغواء ووسوسة، وزين الله عز وجل لهم ذلك تزيين خلق وإيجاد في قلوبهم بسبب إسرافهم. فذكر سبحانه وتعالى منذ التفسيرين يعني لكلمة زين، إن فاعل زين يمكن أن يكون الله عز وجل الذي زين، كما قال: كذلك زينا لكل أمة عملهم، فالتزيين منه خلق وإيجاد بسبب إسرافهم. كذلك زين للمسرفين، فبإسرافهم زين الله لهم ذلك حتى رأوه حقا، نعوذ بالله من ذلك، وإسرافهم على أنفسهم بالشرك، نعوذ بالله. التفسير الثاني: زين الشيطان لهم، وذلك بالوسوسة والإغواء لا بالخلق في القلوب، فإنه لا يملك ذلك. فقال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وهذه الآية من آيات قدرتي عز وجل، هو الذي يسيركم يجعلكم تسيرون، فأنتم تسيرون والله يسيركم، وهذه دلة على خلق أفعال العباد، وهذه من معاني توحيد المعرفة والإثبات. ومن ذلك أنهم يقرون أنهم عند الشدائد يدعون الله لعلمهم أنه وحده الذي يكشف الضر وينجيهم من هذه المهلكة وهي الريح العاصف والموج من كل مكان، ومع ذلك يعودون إلى الشرك بعد نجاتهم. فقال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما كانتا شيئا متصلا شيئا واحدا ففتقناهما فصلهما الله عز وجل وجعلهما أرضين وسماوات وجعلنا من الماء كل شيء حي. خلق الله من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. الجبال رواسي للأرض تثبتها لا تضطرب لا تميد لا تضطرب بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. والفج يعني جمعه فجاج، والفج هو الطريق بين الجبلين، وطرق الناس إنما تكون بين الجبال، سبلا طرقا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وكل ما على فوق رأسك فهو سقف لك، وهي محفوظة لأنها لا تتشقق إلا إذا كان يوم القيامة، فهي تتشقق فهي واهية، لكن الآن ما تجد فيها فطورا ولا انشقاقا، فهي محفوظة. وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، وهذه الآية من أوضح الأدلة على خلق الأعراض والصفات والأفعال، لأن الليل والنهار صفات وأعراض وليست ذوات. الليل هذا والنهار ليس عينا بذاتها، وإنما هي صفة أو حال، عرض يعرض لجزء من الأرض في وقت من الأوقات. فالله خالق الأعراض، خالق الأفعال، كما أنه خالق الذوات والشمس والقمر. لأن بعض الجهلة يجعل خلق الله مقتصرا على الذوات دون الأفعال، لذلك يحتج علي هذه الآية في قضية القدر، وأن الله عز وجل خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. هذا يدل على إقرار المشركين بتوحيد الربوبية بمعنى الملك. لمن الأرض، لم دي للتمليك، لمن الأرض ومن فيها؟ قال عز وجل: قل أفلا تذكرون. إذن المطلوب فعل العباد، تذكر العباد، وهذا عبادتهم لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. كيف يكون هذا سحرا كما تزعمون أن محمدا جاءكم السحر؟ والملكوت بمعنى الملك، فعلوت على صيغة فعلوت، وهو المعنى الملك، من بيده ملك كل شيء وهو يجير من شاء سبحانه وتعالى ويحميه ممن شاء ولا يجار عليه، فمن أراد الله أن ينتقم منه ما استطاع أحد أن يجيره، الله لا يجار عليه، لا يحمي أحد أحدا أراد الله عقابه. لو أراد الله عقاب أحد ما أجار على الله أحد، ما استطاع أحد أن يمنعه. قال تعالى: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. انظر، دائما يذكر الصفات ويذكر الأفعال ويوقبها بذم الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله. قوله تبارك وتعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، أي خلقناها، الرد على أصحاب الشبهة القائمين من الجعل بمعنى الخلق، وكذلك جعلناه قرآن عربية، فجعل فبمعنى خلق القرآن، لا كلام باطل قطعا، لأن جعل أحد معانيها الخلق وليس كل معانيها. قال: أجعل الآلهة إلها واحدة، بمعنى إيه أجعل؟ هل يقصر خلق الآلهة؟ لا، الجعل بمعنى اعتقدها إلها واحدة، أقال إنها إلها واحدة، فجعله قرآنا عربيا بمعنى تكلم الله به باللغة العربية، وليس أنه بمعنى إيه خلق. هي عشان جعل ورد في في في في موضع بمعنى خلق، يبقى كل جعل تبقى خلق؟ هذا كلام باطل. يجيب لهم جعل التي بمعنى آخر غير خلق حسب استياقها ترد عليهم. إذا قلنا أن اسم الله علم على ذات الله، ما هي الصفة؟ وطبعا مش كل اسم علم على ذات رب، الاسم متضمن للصفة. اسم السميع هو العلم على ذات الرب، والصفة هي السمع. هاي الحفي يدخل ضمن اسماء الله، عده البعض من ذلك، وهو الذي يجيب الدعاء، والذي يعني يظهر أنه لم يرد مطلقا بمعنى الحفي، وإنما هو كما قال إبراهيم إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفيا، فبمعنى أنه يجيب دعوته مهتما بأمره. هل كل صفة يصح أن تتحول إلى اسم؟ لا، ليس كذلك. فلا نقول مثلا في صفة الله ذو القدم وذو الساق وذو العينين، ليس هذا من أسماء الله، لأنها لا تدل على كمال إذا ذكرت مستقلة بهذه الطريقة، وإنما تدل على الكمال إذا سيقت في سياقها. الضابط في ذلك أن الاسم إذا أطلق وقد وردت الصفة أو الفعل يدل على كمال مطلق دون قيد، فهنا يصح الاشتقاق على الصحيح من أقوال العلماء. صفة السمع والبصر ليست صفات أفعال، هي صفات ذات، إذا صفات الأفعال متعلقة بالمشيئة والقدرة، ولا يصح أن نقول يسمع إذا شاء ويبصر إذا شاء، بل هو سميع بصير على يعني على الدوام. ما المقصود بوحدة الوجود؟ إن الوجود كله شيء واحد، وحدة الوجود يعني الوجود كله شيء واحد، ليس هناك عبد ورب، ليس هناك خلق وخالق، الكل شيء واحد هو الخالق تعالى الله عن كل علم كبيرة. هل الركن في أصل الإيمان يزيد وينقص؟ بمعنى رجل آمن بالله ولم يؤمن ولم يأتيه باقي الأركان، وآخر آمن مثله، فهل هناك نقص أو نقصان أو زيادة أو تفاضل بينهما بدون أن يأتي أحدهم شعبة من شعب الإيمان كي تزيد هذا الإيمان؟ نعم، يزيد وينقص. رجل آمن بالله عز وجل يحيي الموتى، ولما رأى الموتى تحيى أمامه اطمأن قلبه، سيدنا إبراهيم طلب ذلك، فهو يزداد إيمانا. وهناك رجل يؤمن بالله عز وجل يحيي الموتى وعنده وساوس، ليس كإيمان الأنبياء، هذا دون الأمر. وهناك رجل آخر يؤمن بأن الله يحيي الموتى ولو شككه أحد في ذلك لشك. وقس على ذلك ليس في قضية إحياء الموتى فقط، هذا الذي لو شككه أحد لشك قبل أن يشكك، قبل أن يفتن، ما زال عنده أصل الإيمان الواجب، وهكذا. فحتى في المسألة الواحدة هناك زيادة ونقصان، والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله. هل أسماء الله وصفاته من المتشابه؟ هي من المتشابه على أهل الزيغ والضلال، حيث ظنوا فيها معاني باطلة كمشابهة المخلوقين ونحو ذلك، أو هي متشابهة بمعنى مجهولة الكيفية، لأنها لا ندري كيفية اتصاف الرب عز وجل بهذه الصفات، وكنا نعلم معانيها، وليست من المتشابه بمعنى أنها لا يعلم لها معنى. مع أن الصحيح أنه لا يوجد في كتاب الله متشابه بمعنى ليس له معنى، وإن ظن ذلك فقد أخطأ. فلكن لأن بنقول يعني إيه، حتى في الحروف المقطعة في أوائل السور الصحيح أن لها معنى، وإن جهله البعض أو توقف فيه فهو لا يمنع من غيره. فهي من المتشابه نعم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ما بال هؤلاء يريدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، فهم يلتزمون بالأوامر والنواهي ولكن عند الغيبيات يهلكون لأنهم يردون الحق، فهذا يدل على أنها من المتشابه. لكن كثر كلام المتأخرين أنها من المتشابه الذي لا يعلم معناه، وهذه هذا قول المفوضة الذين يقولون ليس لها معنى، عبارة مفهوم لها معاني مجهولة، عبارة حروف رصت بجوار بعضها بلا أدنى معنى نفهم، هذا باطل. أو يقولون أنها متشابهة يجب تأويلها، وتأويلها على المعاني الباطلة، كل هذا باطل. هل يجوز أن نقول في الدعاء باسم الإله الأكبر؟ الله عز وجل أكبر من كل شيء، وهو الإله سبحانه وتعالى، لكن أخشى أن يكون السائل وقع في ذهنه أن هناك آلهة أصغر أو فهم هذا المعنى، ولذلك يسأل عن هذا السؤال، أخشى أن يكون ذلك. أما إذا قال باسم الله الأعظم الأكبر الأعلى فهذا لا مانع منه إذا كان فاهم المعنى صح، لكن أخشى أن يكون ظن منه معنى سيئا. الشيخ حسن أيوب عنده صاحب قصص الأنبياء عنده تأويل في العقائد، وهو أصلا من جماعة الإخوان، فيعني أشياء كثيرة مستنكرة على منهجه، يعني ما ننصحش بقراءة سماع الشرطة. بسم الله. كما ذكرنا من قبل في 99 اسم أنها ليست محصوء، يعني أن لماذا يختلف العلماء في طريقة عدها؟ لأنها لم ترد مرفوعة، ليجتهد الناس في كل ما ورد في الكتاب والسنة، ومنهم من يدرك بعض الأسماء والبعض الآخر يوفق لبعضها. فأنت إذا اجتهدت في جميع ما قرأت من كلام العلماء في 99 اسما ودعوت الله به وفهمت معانيها وتعبدت لله بها، فأنت إن شاء الله يعني على أحسن حال وأكمل طريق في أن تدعو الله بكل ما تعلم من أسماء الحسنى. لو كانت مرفوعة لوجدنا الأمر منتهيا، لكنها طالما لم ترد مرفوعة من طريق صحيح، لذلك نقول ليس هناك يعني أمر متفق عليه في هذا، بل ولا يصح أن يجزم أحد بأن هذه هي 99 التي من أحصاها دخل الجنة، لأن الأمر طالما لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وتركها مفتوحة فلا بد أن نجتهد في كل ما ورد. في رسالة في العقيدة أن صفات الله ثبوتية وسلبية، وهي عكس الثبوتية. السلبية معناها نفي النقص، وهذا التقسيم يعني على طريقة المتكلمين، الثبوتي بمعنى يثبت الله الكمال، ومش أقصد التقسيم نفسه يعني إلا فالأمر صحيح بين النفي والإثبات، لكن الألفاظ نفسها عشان كده بقت صعبة على إيه على القارئ. يتم ثبوتي وسلبي، يعني إيه سلبي؟ تسلب يعني إيه؟ تنفي. المعنى صحيح طبعا يعني، بس الاصطلاح هو الذي ذكرته. الطريقة المثلى لمذاكرة الجزء الماضي معرفة كل مسألة بجملة من أدلتها، معرفة كل مسألة طرحت بجملة من أدلتها، مش لازم يحفظ كل الأدلة لكن يحفظ دليل على كل واحدة. معاني الأسماء والصفات صراحة أنا أقول للأخ اسمع الشرايط إن شاء الله يجد فيها ما قد يعني يكون جيدا. يعني ما صحة هذا الكلام لأتي أن الله تعالى عن الصفات الأولى، إن صحة هذا الكلام أن الله تعالى يريد الكفر من العبد ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه له، فيشاؤه كونا ولا يرضاه شرعا، وأن الله خالق الخير والشر لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، فهما مضافان إلى الله خلقا وإيجادا وإلى الفاعلين لهما عبادة فعلا واكتسابا. ده كلام جميل جدا وصحيح جدا. هل يخطئ من يساوي بين المشيئة والإرادة والمحبة وبين المحبة والرضا؟ نعم يخطئ جدا، لأن المشيئة تجمع ما أحبه الله وما كرهه. الله عز وجل أراد وجود الخير وأراد وجود الشر، وهو يحب الخير ويأمر به ويرضى به ولا يرضى عن الشر ولا يرضى لعباده الكفر. الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية ملازمة للمحبة، يلزم منها المحبة والرضا. الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة. المشيئة والإرادة الكونية بمعنى واحد. الفرق بين المشيئة والإرادة أن الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، وهناك نوع آخر منها الإرادة الشرعية يريد الله بكون يسر. عايز يقول لماذا لا نقبل التأويل في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ونفسر هنا اليد على حقيقتها، ثم نقبل التأويل في قوله تعالى ما فرطت في جنب الله. احنا قلنا قبل كده شروط التأويل الصحيح، مش ده التأويل المذموم. ما يقول العربي لا تؤاخذني ما فرطت في جنبك، لما تقول له انا اخطأت في جنبك يعني قصدك انه عمل حاجة في جنبك؟ يعني لما واحد عربي يكلم التاني كده يبقى يضحك عليه؟ لما تقول لي لا ده انا لازم اثبت الجنب، انت بتفهمش عربي، ماشي كده؟ هذا الامر ليس ايه، ليس يفهمه العرب من كلامهم، ان انت فرطت في جنبي يعني عملت تفريطة حفرة في جنبي، هذا لا يقوله عاقل يفهم اللغة العربية. فاحنا بنقول لما الكلام يكون عليه دليل وبعدين لم يرد في اي موضع اخر اثبات صفة الجنب على انها كمال لله عز وجل، معانا كده؟ ولذلك لما وردت انت مش كل مضاف يبقى اسمه صفة، ليس كل مضاف الى الله عز وجل يكون ايه صفة. ونحن طريقنا في ذلك طريق السلف، هم السلف قالوا الكلام ده، لكن السلف اثبتوا ايه؟ قال يدا لانها ثبت في الكتاب والسنة، وليس فقط بيده الملك، ده برد ما خلقت بيدي بل يده مبسوطتان، ده انواع كثيرة جدا من اثبات صفة الايه اليد، من اثبات صفة اليد. ولذلك هذا الكلام ليس الا بناء على الدليل من الظاهر من الآية، ليس ما فهمته انت خطأ. كلام ابن حزم في قصة عمر رضي الله عنه انما قال تصلي عليه على ابن ابي وقد نهى الله ان تصلي عليه، فاحتج النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى قال انما خيرت فاخترت، قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيد على 70. يقول ابن حزم لا نقول ان عمر ولا احدا من ولد ادم عليه السلام فهم عن الله تعالى شيئا لم يفهمه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ده كلام حق طبعا، هذا الكلام غير محتمل ان واحد يقول انه فهم احسن من النبي عليه الصلاة والسلام قطعا وجزما، وهذا القول عندنا كفر محض، وبرهان ذلك ان الله تعالى لو لم يرضى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابن ابي لما اقره عليها ولا انزل الوحي عليه لمنعه كما نهاه بعد صلاته عليه ان يصلي على غيره منهم، فصح ان قول عمر كان اجتهادا منه اراد به الخير، صح فعلا، لكن ان عمر فاهم النهي ولم يرد نهي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان اعلم بما رد عليه، وان كانت هذا الامر اجتهادا من النبي عليه الصلاه والسلام لم يقر عليه، يعني الجزء ان هو ان يقول ان ربنا عز وجل هو خيره وهو سبحانه وتعالى جعل ذلك لحكمه، خيره وهو ان يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم ولو استغفر اكثر من 70 لما غفر الله له، لبيان حكمة عظيمة في ذلك وهو كراهته للمنافقين. وأما في ذلك الوقت لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فبالفعل لم يكن الله عز وجل قد حرم الصلاة على المنافقين، وإنما كان أمرا مخيرا فكان مباحا ولكن بلا فائدة، وظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طالما أن هناك احتمال أن يكون هناك إيه؟ مغفرة بعد الزيادة على 70، ولذلك قال سأزيد على 70. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مخيرا ولم يكن منهيا عن الصلاة، وإن ولذلك أن قول عمر كان اجتهادا منه، يعني إيه الاجتهاد اللي هو وقد نهيت أن تصلي عليه وقد نهاك الله، ده كان اجتهاد منه، هو لم يكن نهي لكن بوي له عدم فائدة الصلاة ثم نهي بعد ذلك، ففي ذلك الوقت لم يكن نهي يقول فأراد به الخير فأخطأ له عمر وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجر في عمر ذلك أجرا واحدا، لكننا نقول إنه عز وجل خير نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك على الحقيقة، فكان مباحا له صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم ما لم ينه عن ذلك، هذا كان صحيح. هل ذكر العدد له مفهوم؟ هذا الحديث من أدلة أن العدد له مفهوم ما لم يعرضه ما هو أقوى منه من منطوق، أو ما يعرضه ما هو أقوى منه أو أي مانع من مانع المفهوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم ذلك قال إيه سأزيد على 70، لو ما كانش فاهم منها كده لو كانش العدد له مفهوم ما كانش سأزيد على 70، بس لما عارض هذا المفهوم منطوق وذلك الآيات بعد ذلك فيها أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، فهي مش هي دي استمر هي فيها ما فيش فيها 70 وأن الله لن يغفر لهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، فدي مطلقة بقى، فدي في ما فيهاش ذكر 70، لكن هو هذا كان بعد أن قال تأديد عليه على 70 صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى تجري بأعيننا، سمعت الشيخ يقول ان هذه الايه لا تدل على صفه العين لانها جمع، غلطان طبعا، لان الجمع من الله عز وجل العينان سبحانه وتعالى، والعينان يعبر عنهما بالايه بالاعين، اثبات التفسير العلمي للقران او الاعجاز العلمي ما ثبت من نظريات الائمه الحديثه، اما النظريات الائمه الحديثه فلا يصح ان النظريات تكون هي الاساس، انما الحقائق العلميه نعم، وهذا الامر احيانا يكون فيه كلام حسن وجميل وأحيانا يكون في تكلف وتحميل الآيات أو تحميل يعني النظريات فوق ما تحتمل، يجعل النظرية كأنها حقيقة أو يحمل الآية ما لا تحتمل من المعنى، وهذا الأمر يحصل بسبب الخلل في عدم الرجوع إلى التفسير المعتمد حتى لا يخرج عن تفسير السلف، في كلام يبقى إضافة علمية فعلا وما يخرجش عن كلام السلف في التفسير، لكن أنت مش هتكون أي واحد يعني اعلم من السلف بالقران، اعلم من الصحابه الذين نزل القران باللسانين ليبين لهم، فده كان لسانهم هم، فيمكن ان تعلم انت تفاصيل زياده لا تخرج عن تفسيرهم، ده كلام حق يستفاد منه. أما أن تحمل الآيات ما لا تحتمل وهذا حاصل في أحيانا يفسر تفسير خطأ ويخطأ السلف بدون عليهم اللي اتفقوا على ذلك عشان يطلعها موافقة النظرية العلمية زي ما في بعض الحلقات العلمية المعروضة في التلفزيون حديثا تفسر تفسيرات ما قالها السلف رضوان الله عليهم وهو أخطأ فيها حين حملها ما لا تحتمل. هذا كلام ما ينبغي أن يقال. نرجو الله أن المقال ده يكون مكذوب على المفتي خلال المستعين. تهنئة النصارى واجب، تهنئة الغنصين في النتوان واجب ديني وخلوق إسلامي، كلام ضلال مبين والعياذ بالله. لكن يعني الجرائد ما هيش نقل ثقة يعني، بس ده كلام ضلال بين والعياذ بالله. لا يجوز أن يقال أبدا بأي حال من الأحوال أن تهنئتهم على مظاهر شركهم وكفرهم واجب ديني. واجب ده محرم من أعظم المحرمات والعياذ بالله. من أين أوجبه؟ كيف يوجب ما يعني اتفق العلماء على تحريمه، وهو أنه يهنئهم؟ واحد بيعترف أن ربنا مات، نقول له كل سنة وأنت طيب. واحد بيسب ربنا عز وجل، نهنيه على ذلك؟ هذا من جنس التهنئة على الكفر والشرك بالله. من جنس التهنئة على الزنا وشرب الخمر. واحد شتم أبوه يجي في كل معاد من معاد السنة دي ويقول له كل سنة وأنت طيب، ما بيحبش الشتيمة والعياذ بالله. أليس من سب الله عز وجل أن يقال اتخذ الله ولدا بنص الحديث القدسي؟ أليس أعظم من ذلك أن يقال أنه مات وصلب؟ التهنئة بإيد القيامة هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي الإقرار بالصلب، أليس كذلك؟ لأنه بيقر أنه اتصلب يوم الخميس ومات، وبعدين قام من الموت يوم الخميس يوم الأحد. يبقى إزاي مسلم يقول أن في قيامة حصلت للمسيح عليه الصلاة والسلام يوم الأحد يروح يهنيهم بذلك؟ ده هذا كلام لا يقوله مسلم فضلا عن عالم. نسأل الله العفو والعافية، إن شاء الله يكون غلط. خلق السماوات كان بعد خلق الأرض؟ نعم، خلق الله السماوات بعد خلق الأرض، مع يعني وجود أعمال في الأرض بعد ذلك، يعني في أشياء تمت في الأرض أثناء خلق الله عز وجل للسماوات والأرض بعد ذلك دحاها. ده كان في أشياء تمت في الأرض، لكن تسوية الأرض ووجود يعني خلق الأرض على صفاتها وتقدير الأرزاق والأقوات كان في أربعة أيام، لأن قال عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وفي اختلاف بين العلماء في هذه المسألة. لكن الأظهر أن وجود الأرض يعني خروج النبات منها كان بعد وجود السماوات، لأن أخرج منها ماءها ومرعاها، دي لابد أن تكون هناك ليل ونهار وشمس وقمر ودوران الأرض فيها، يعني دوران الأمور بما جرت عليه. لكن يقول بعد أثناء خلق السماوات لا يعني أن الأرض ليس فيها شيء يتم، بل يتم فيها ما وما زال الله عز وجل يخلق في الأرض ما شاء سبحانه وتعالى. وجوب الحكم أنزل الله من المعلومة الدين بالضرورة جملة؟ نعم، وجوب الحكم أنزل الله معلومة الدين بالضرورة. لا، في وقتنا هذا غير محتمل أن يقول أحد أنا ما أعرفش أن الحكم أنزل الله واجب، لأنه حتى الزنادق المنافقين يقولوا ما نحن بنحكم إلا بالشريعة، ده هو ده الشريعة، أليس كذا؟ لكن هو ما يقدرش يقول إيه كلام بتاع حكم ما أنزل الله، أنا ترجعون الكلام خلاص انتهى، ما يستطيع أحد أن ينكر ذلك في الجملة. وأما يعني ان في المساله المعينه او الشخص المعين في نفسه فالامر يحتاج الى اقامه الحجه بانه يعلم ان هذا من الشرع، انه قد يلبس عليه بان هذا الذي يتم هو الشرع، ان الشرع يبيح ذلك، ان الشرع يبيح وقف الحدود مثلا عند المصلحه، عند عدم استيفاء شروط تكفير معين يحتاج الى مجلس علم او مجلس مناظره، يعني مجلس